نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. اللهم اغفر للمصنف ولشيخنا والحاضرين. قال رحمه الله: 43 جحود القدر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: المسألة 43، أي من المسائل التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، الجحود، جحود القدر، جحود القدر. أي أقول، قال المؤلف رحمه الله تعالى: المسألة 43 جحود القدر، أي إنكاره، فإن الجحد هو الإنكار، فإن الجحد هو الإنكار، أي إنكار القدر. وهذا كان عليه أهل الجاهلية من مشرك العرب، فمن أشعارهم في ذلك قول زهير بن أبي سلمى: رأيت المنايا خبط عشواء، من تصب تمته، ومن تخطئ يعمر فيهرمي، ومن تخطئ يعمر فيهرمي. فأنكر هنا القدر، وإنما عد المنايا خبط عشواء، خبط عشواء لا بتقدير سابق. فجاء، وهذا أيضا كان عليه عدد من أيضا الجاهليين كما سوف يأتي على تفصيل ذلك. ولهذا رد الله سبحانه وذلك على لسان نبيه كما في قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض، وكان ب50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. وكذلك في حديث جبريل الطويل الذي يرويه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أنه لما سأله عن الإيمان، لما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فهو فالإيمان بالقدر هو الركن السادس من أركان الإيمان، الذي لا يصح إيمان الشخص إلا به. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم موصيا ابن عباس: احرص على ما ينفعك، ولا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. وغير ذلك من يعني النصوص الدالة على وجوب الإيمان بالقدر، وعلى أن الله سبحانه وتعالى كتب مقادير الخلائق وقبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. فهذه أقول مما كان عليها الجاهلية، المسألة التي كان عليها الجاهلية، وخالف النبي صلى الله عليه وسلم، خالف النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وهذا أمر يعني يقول جاء تبين رد النبي صلى الله عليه وسلم له وما أنزل عليه في رد ذلك، وهو أيضا يوجد يعني في زمن اليوم من منكرة أصل المنكرة الخالق كالملحدين وغيرهم، يعني من القدرية منكري القدر، منكري القدر عموما، الذين أنكروا التقدير. وهذا وجد في فرق يعني الإسلام على مستقل ومستكثر، فوجد في من أنكر أن الله سبحانه وتعالى علم أقول أفعال العباد، أو أنه كتبها، أو أنه أرادها أو خلقها. ووجد وهذه هؤلاء غلاة قلة، ولكن أكثر من ذلك وجد من ينكر أن الله سبحانه وتعالى أراد أفعال العباد وخلقها، وهؤلاء هم المعتزلة، فإن المعتزلة يقولون إن الله سبحانه وتعالى لم يرد أفعال العباد ولم يخلقها، ولم يخلقها. ومعتزلة والعقلانيون أتباعهم اليوم موجودون ظاهرون. فلا يتم إيمان الشخص بالقدر حتى يؤمن بأربع مراتب. المرتبة الأولى أن الله سبحانه وتعالى علم ما الخلق فاعلون، وأنه كتب ذلك عنده في اللوح المحفوظ، وأنه سبحانه وتعالى أراده وشاءه، وكذلك أن الله أقول خلقه. فهذه هي مراتب الإمام القدر الأربع: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. أقول العلم والكتابة والإرادة، العلم والكتابة والمشيئة والخلق، العلم والكتابة والمشيئة والخلق. وقل وجد يعني من المسلمين من الطوائف المنتسبة للإسلام من أنكر المراتب الأربع، وهؤلاء هم غلاة القدرية وهم قلة. ووجد من ينكر المرتبتين الأخيرتين وهما المشيئة والخلق، وهؤلاء هم المعتزلة، وهؤلاء وجدوا قديما وحديثا في بلاد المسلمين. المسألة التي بعدها: الرابعة والأربعون: الاحتجاج على الله به. نعم، الاحتجاج على الله به، أي المسألة الرابعة والأربعون هي الاحتجاج على الله به، يعني الاحتجاج بالقدر على الله، الاحتجاج بالقدر على الله. وإمامهم في هذا إبليس الشيطان الرجيم، حيث أنه احتج على الله سبحانه وتعالى أنه هو الذي أغواه، فقال ربي بما أغويتني، ربي بما أغويتني، فاحتج على الله بالقدر، فنسب غوايته إلى الله سبحانه وتعالى. كذلك مما ورد في القرآن من احتجاج المشركين بالقدر قوله تعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، فاحتجوا على شركهم وعلى تحريمهم ما لم يحرمه الله بالقدر، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي شاء ذلك وقدره. وكذلك في الآية الأخرى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا، كذلك احتجوا هنا أيضا على شركهم بالقدر. وأيضا في الآية الأخرى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدناهم، وغيرها يعني من الآيات، وغيرها من الآيات التي تدل على احتجاج المشركين بالقدر، احتجاج المشركين بالقدر على شركهم وعلى أقول تحريمهم ما أحل الله. فكان من ما عليه أهل الجاهلية الاحتجاج بالقدر، الاحتجاج بالقدر على الله، الاحتجاج بالقدر على الله. وكذلك أيضا احتجاجهم على المؤمنين كذلك على عدم يعني الإنفاق وفي سبيل الله، وقالوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه، أنطعم من لو يشاء الله أطعمه، فهم احتجوا بالقدر على عدم إنفاقهم، فهم يحتجون على عدم الإنفاق في سبيل الله والنفقة الواجبة بأن الله سبحانه وتعالى لم يشأ ذلك، ولهذا قالوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه. ومثلها أيضا قولهم: وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، وغير ذلك يعني من الآيات الدالة على احتجاجهم بالقدر. فكان من أقول المسائل التي عليها أهل الجاهلية الاحتجاج بالقدر على الله، الاحتجاج بالقدر على الله. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم رادا عليهم ذلك فصح عنه صلى الله عليه وآله وسلم في عدة أحاديث كحديث عمران بن حسين وسراقة بن مالك وعمران بن حسين المتفق عليه وسراقة بن مالك عند مسلم وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له اعملوا فكل ميسر لما خلق له لما بين لهم أن الله قد كتب مقادير الخلائق وقد عرف كل مقعده من الجنة والنار قال اعملوا لأنهم لما قالوا فيما العمل قال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له فلا صح يعني الاحتجاج بالقدر. كذلك لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وفاطمة رضي الله عنها وهما في فراشهما قال ألا تصليان؟ قال إنما أنفسنا بيد الله إن شاء أرسلنا أمسكنا. أنكر عليهما النبي صلى الله عليه وسلم وقام مغضبا قال وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وهذا الحديث متفق عليه. فأنكر عليهم على علي قوله إنما أنفسنا بيد الله فاحتج على تركه يعني فأنكر عليه احتجاجه بالقدر على أقول على عدم العمل على عدم القيام للصلاة. فقال صلى الله عليه وآله وسلم وكان الإنسان أكثر شيء جدلا يعني محتجا على أو منكرا عليه احتجاجه بالقدر احتجاجه بالقدر. يستدل بعضهم بحديث محاجة موسى مع آدم التي في الصحيح والتي فيها أن موسى قال عليه الصلاة والسلام عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قال لأبينا آدم عليه الصلاة والسلام خيبتنا وضيعتنا أخرجتنا من الجنة. فقال آدم أتلومني في أمر كتبه الله علي قبل أن يخلق السماوات والأرض بأربعين سنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى فحج آدم موسى فحج آدم موسى ثلاثا. فيقولون إن آدم احتج هنا على المعصية في القدر وهذا اعتراضا على وهذا احتجاج على الله وهذا احتجاج على الله. ولكن الصحيح أن هنا آدم ما احتج بالقدر على المعصية وإنما احتج على المصيبة احتج على المصيبة لأن موسى إنما لام آدم على المصيبة قال لامه على أن الخروج من الجنة وهذه مصيبة وهذه مصيبة واحتج فأجابه آدم محتجا بالقدر على المصيبة محتجا بالقدر على المصيبة محتجا بالقدر على المصيبة وأيضا أنه احتج بالقدر بعد المعصية والتوبة منها بعد المعصية والتوبة منها فهو لم يحتج على فعله المعصية وإنما احتج بعد أقول على المصيبة وهذا هو الظاهر من الحديث لأن لوم موسى لآدم إنما هو على المصيبة على المصيبة فهو لم يقل عصيت الله وخالفت نهيه وإنما قال أخرجتنا من الجنة فاحتج على المصيبة والخروج من الجنة فاحتج أجابه آدم بالاحتجاج يعني بالقدر وأن الله قد قدر هذا. وهذا الاحتجاج على الله بالقدر يعني وجد في المسلمين من طائفة مشهورة وهم الجبرية وهم الجبرية الذين يقولون إن المرء مجبر على فعله كالريشة في مهب الريح كالريح في مهب الريح. وهؤلاء يعني يوجدون اليوم في المنتسبين إلى الأشاعرة، لأن الأشاعرة في باب الإيمان جبرية، كذلك في المتصوفة أيضا يقولون بالجبر وأن هذا هي الأمور وأن قد أراد الله وقضاها وقدرها. نعم. خامسة والأربعون، معارضة شرع الله به. نعم، كذلك من المسائل التي خالف فيها أهل خالف النبي صلى الله عليه وسلم فيها أهل الجاهلية هذه المسألة، وهي المسألة الخامسة والأربعون، وهي معارضة شرع الله بالقدر، معارضة شرع الله بالقدر. وهذا مشاعر شرع الله بقدره فيعارضون شرع بالقدر، فكانوا يعترضون فيما أمروا بالقدر، وهذا يصح الاحتجاج له وذكر ما سبق من أحوالهم، فإنهم كانوا يحتجون على شركهم وعلى الشرك فعلهم الشرك أنهم عارضوا شرع الله وأشركوا بالقدر، كما في قولهم سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا، لو شاء الله ما عبدناهم، لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء ونحوها. فهذه كلها معارضة للشرع بالقدر، فهم عارضوا رحمك الله، فمعارضتهم هذه هي معارضة للشرع بالقدر، يعني أنهم وقعوا في الشرك ولم يوحدوا الله سبحانه وتعالى لأن الله قدر ذلك، فهذا معارضة للشرع بالقدر، كما أنه احتجاج يعني بالقدر. كذلك أيضا يدل له ما سبق أيضا احتجاجهم على عدم الإنفاق بأن الله سبحانه وتعالى لم يشأ ذلك، كما في قولهم أنطعم لو يشاء الله أطعمه، فأيضا هم احتجوا على عدم الإنفاق كذلك، هذا معارضة للشرع بوجوب الإنفاق والصدقة أن الله سبحانه وتعالى قدر ذلك ولم يشأ، فهم أيضا هذا من باب معارضة شرع بالقدر، وهذا كان موجودا عندهم كما في الآيات. وكذلك قال الله تعالى وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، والله أمرنا بها، هذا أيضا احتجاج منهم معارضة لهم بالشرع معارضة للشرع بقدر الله سبحانه وتعالى، فعدوا إن الله سبحانه وتعالى أمرهم بها، يعني أمرهم بها يعني قدرا، أمرهم بها قدرا، مع أنه افتراء هذا عن الله. ورد هذا بما سبق، رد هذا بما سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة كما في الأحاديث السابقة قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، وقرأ في حديث عمران بن حسين قوله تعالى والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أقول بالتزام الشرع، وهذه قاعدة عموما هي أن المرء مكلف بالشرع، مكلف بالشرع لا بالقدر، فالقدر إلى الله سبحانه وتعالى، أما العبد فهو مكلف بالشرع، فهو مكلف بالشرع، هذا هو الواجب. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ينكر عليهم اعملوا فكل يسر لما خلق له لما قالوا ألا نتكل ونجعل العمل، وأنكر على علي كما سبق، وأنكر على علي كما سبق احتجاجه يعني بالقدر، لأن لسنا مكلفين بالقدر وإنما نحن مكلفون بالشرع. وهنا شبهة هي التي تعرض لمن يعارض أحيانا الشرع بالقدر، الشرع بالقدر، وهي أنه يقع يعني في الكون ما لا يريده الله سبحانه وتعالى، ما يريده الله سبحانه وتعالى من الكفر والمعاصي، فلجهل لجهل بعضهم أو بعدهم عن العلم الصحيح يعارضون الشرع بالقدر، وأن الله سبحانه وتعالى قد أرى يعني إما أن يثبت القدر كاملا وأن يكون جبرية أو ينفي القدر كاملا. ففي الأولى يقر الشرك والمنكر كما في فعل المشركين كانوا يقولون لو شاء الله ما عبدناهم، ولو شاء الله ما أشركنا، ولو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء. فهنا هذا احتجاج بالقدر، إن الله سبحانه وتعالى أراد ذلك. ولو لاحظنا أن جميع الآيات السابقة ليست فيها الإرادة وإنما فيها المشيئة، هي المشيئة. وهناك من ينكر هذا كله، أن هذه الأمور غير محبوبة لله، أن هذه الأمور غير محبوبة لله، فإن الله سبحانه وتعالى يعني لا يشاءها، أن الله سبحانه وتعالى لا يشاءها. بينما يجب أن نفرق بين شيئين، يعني نفرق بين المشيئة والمحبة، المشيئة والمحبة، أو الإرادة الشرعية والإرادة الكونية، الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. فالإرادة الكونية بمعنى المشيئة تكون فيما يحبه الله ويرضاه وفيما لا يحبه الله ولا يرضاه، هذه الإرادة الكونية وهي بمعنى المشيئة، المشيئة والإرادة الكونية بمعنى واحد، تكون فيما يحبه الله ويرضاه وفيما لا يحبه الله ولا يرضاه. القسم الثاني هو الإرادة الشرعية، الإرادة الشرعية وهي بمعنى المحبة، وهذه لا تكون إلا فيما يحبه الله ويرضاه، فيما يحبه الله ويرضاه. فمن فهم هذين الأمرين، هذا التفريق، انحلت عنده يعني الإشكالات. فالله سبحانه وتعالى نقول أراد الكفر إرادة كونية، وقوع الكفر مراد إرادة كونا لا شرعا، كونا لا شرعا، ولا يحبه الله ولا يرضاه. أما الإيمان فهو مراد كونا وشرعا، كونا وشرعا، يعني من حيث العموم أو لا؟ ها؟ إيه نعم، ولهذا لا تجدون دائما الكتاب. أما الإيمان فهو مراد شرعا وليس مرادا كونا. لماذا؟ الإيمان محبوب، يحبه الله ويرضاه، يحبه الله ويرضاه، ولكن قد يتخلف في بعض الناس، يتخلف في بعض الناس فلا يقع. فكل مراد فهو مراد شرعا وليس مرادا كونا من حيث الجملة. أيضا الفرق الثاني بين الإرادتين أن الإرادة الكونية اللي هي بمعنى المشيئة هذه لا بد من وقوعها، لا بد من وقوعها ولا تتخلف أبدا. أما الإرادة الشرعية فهذه قد تقع وقد تتخلف، فلا تقع لحكمة اقتضتها، أقول حكمة الله سبحانه وتعالى. ولهذا الإيمان مراد الله شرعا، مراد الله شرعا، وهناك المؤمن وهناك الكافر. الطاعة مراد لله شرعا، ولكن يوجد هناك العصاة. بينما الإرادة الكونية لا تتخلف أبدا. فالإيمان المؤمن، إيمان المؤمن هذا مراد كونا وشرعا، لأنه الإيمان محبوب الله ومرضي له، وأيضا لأنه وقع فدل على أنه أريد كونا شرعا. أو قل لو قلت إيمان أبو بكر، إيمان أبو بكر هذا مراد لله سبحانه وتعالى كونا وشرعا، ولهذا وقع. إيمان أبي جهل هذا مراد شرعا ولم يراد كونا، لأنه لو أريد كونا لآمن. هذا كذلك كفر أبي جهل غير مراد شرعا، مراد خطأ، كفر أبي جهل مراد كونا غير مراد شرعا، غير مراد شرعا. كفر أبي جهل مراد كونا ولهذا وقع، غير مراد شرعا، غير مراد شرعا. وهكذا أضربها. فالفرق بين الإرادتين هي أن الإرادة أقول الكونية تتعلق بما يحبه الله ويرضاه وما لا يحبه الله ولا يرضاه. الثاني أن الإرادة أيضا الكونية لا تتخلف أبدا، لا تتخلف أبدا، فهي تقع دائما. أما الإرادة الشرعية فهي تتعلق بما يحبه الله ويرضاه، تتعلق بما يحبه الله ويرضاه فقط، وقد تقع وقد تتخلف. وعلى هذا ينحل عندك الإشكال كيف يقع يعني في الكون الكفر والشرك والمعاصي. وينحل عندك قوله تعالى، قول النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا كل ميسر لما خلق له. نعم. ومعارضة الشرع بالقدر هذه أقول موجودة اليوم، يعني من عدد من العصاة والفساق يحتجون في عصيانهم، تجد كثيرا منهم أحيانا بما هم عليه من المعصية ونحوها، بأن الله سبحانه وتعالى لو إن شاء لو شاء لهداهم، لو شاء لعملوا، لو شاء لأطاعوا ونحو ذلك. نعم. السادسة والأربعون، مسبة الدهر كقولهم وما يهلكنا إلا الدهر. نعم. قال الشيخ رحمه الله المسألة السادسة والأربعون مسبة الدهر، مسبة الدهر يعني سب الدهر، والمقصود به شتمه وذمه. قال كقولهم وما يهلكنا إلا الدهر، وما يهلكنا إلا الدهر، وذلك في قوله تعالى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، وما يهلكنا إلا الدهر. وجه الاحتجاج بالآية أنهم نسبوا الهلاك إلى الدهر، نسبوا الهلاك يعني إهلاكهم إلى الدهر، أن الدهر هو الذي يهلكهم، وهذا سب للدهر، وهذا سب للدهر. ومثل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة فيما يرويه عن ربه، فيما يرويه النبي عن أبي هريرة رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وهذا أيضا والحديث متفق عليه، وهذا أيضا مما كان عليه أهل الجاهلية، يعني كما دلت الآية والحديث أنهم كانوا يسبون يعني الدهر الزمان، ينسبون هلاك كما في الآية ينسبون هلاكهم إلى الدهر، ما يصيبهم من المصائب ينسبونها إلى الدهر، وهذا سب للدهر، هذا سب للدهر. وسب الدهر محرم لأنه سب لله سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي السابق يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. يعني فالدهر والزمن ليس يعني له ليس هو الذي يعني يحدث الحوادث، وإنما الله سبحانه وتعالى خالقه وهو الذي جعله يعني ظرفا للحوادث، ظرفا للحوادث، وإلا الدهر ليس يعني هو الذي يحدث يعني الحوادث ويعني تترتب عليه ما يصيب يعني ما قد يصيبهم من المصائب، وإنما هو الله سبحانه وتعالى. فسبوا الدهر وسبوا لله، سب لله، ولهذا قال الله تعالى أوان الدهر أقلب الليل والنهار، يعني أني أنا الذي أقلب الليل والنهار، أقلب الليل والنهار، وأنا يعني والله سبحانه وتعالى هو خالق يعني الدهر، هو خالق الدهر. سب الدهر سب لله سبحانه وتعالى. فهذا ما كان عليه يعني أهل الجاهلية مسبة الدهر، يعني وذلك بإضافة الهلاك الإهلاك إلى الدهر، هذا يعني سبهم، وإضافة المصائب إلى الدهر، إضافة المصائب إلى الدهر. وهذا هو المذموم، وهذا هو المذموم كما تقدم في كتاب التوحيد، ولا يحتاج أن نذكر بهذا، لأن هذه المسائل كما قدمنا لكم أن الشيخ يعني جعلها خلاصة من كتبه السابقة، فقد تقدم في كتاب التوحيد أنه ليس من سب الدهر الإخبار عن الدهر، كقول نبي الله هذا يوم عصيب، هذا ليس سبا له وإنما خبر عن ذلك اليوم، كلو قلت هذا يوم حار هذا يوم بارد، أنت لا تسبه ولكن تخبر عنه، لو قلت هذا يعني يوم مثلا ممطر يوم جاف ونحو ذلك يوم حار يوم بارد، هذا ليس سبا وإنما هذا خبرا، فالخبر من باب الخبر عن الحال، أو يوم شديد علينا أو كان يوما شديدا علينا ونحن ذلك، ومثله هو قول نبي الله هذا يوم عصيب، يعني المقصود يعني الإخبار عنه لا إضافة الحوادث عليه، وإنما المذموم هو إضافة الحوادث إلى الدهر، كما قلنا هنا قولهم وما يهلكنا إلا الدهر، يعني أنهم نسبوا الإهلاك إلى الدهر، فهذا هو حال أهل الجاهلية الذي كان يعني سب كان فعلهم هذا سبا له. ولهذا أقول جاء النبي صلى الله عليه وسلم بمخالفتهم كما في الحديث القدسي السابق، يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، فبين أن هذا ما يعني من أذية الله سبحانه وتعالى، وأنه من الأمور يعني المحرمة بل من كبائر يعني الذنوب. وهذا يوجد اليوم، تجد يعني هذا في من أول من ينكرون الخالق ويضيفون يعني الحوادث إلى الزمن، وتجده أيضا الدهرية يعني المعاصر، تجده يعني من بعض الشعراء ومن بعض العوام، يعني من نسبة يعني الأفعال إلى الأيام والزمن والوقت والتسخط عليها. نعم. السابعة والأربعون إضافة نعم الله إلى غيره بقوله يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. نعم. قال السابعة والأربعون إضافة نعم الله إلى غيره، إضافة نعم الله إلى غيره، كقوله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، يعرفون نعمة الله يعني يعرفون أن هذه النعمة من الله ثم ينكرونها، وذلك ويكون وإنكارهم بها لها بنسبتها إلى غير الله سبحانه وتعالى، بنسبتها إلى غير الله، كما روي في معنى هذه الآية ينكرونها أن من ذلك قولهم ورثناها عن آبائنا، ورثناها عن آبائنا، وينكرون أنها يعني من الله سبحانه وتعالى، أو يقولون هذه أوتيت لنا بسبب فلان أو فلان، أو قولهم أن أوتينا إياها بشفاعة آلهتنا ونحو ذلك. وهذه ما قيل يعني في تفسير هذه الآية يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، وقد كانوا يقولون بذلك. ومثل هذا قولهم أيضا كما قال الله تعالى أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، وتجعلون رزقكم قيل رزقكم أي شكركم، شكركم أنكم تكذبون، يعني تكذبون بأن الله سبحانه وتعالى يعني هو سبب النعم وهو الرازق. وقد نزلت جاء في سبب نزول هذه الآية أنها نزلت في قصة الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية، كما في حديث زيد بن خالد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، أنهم أصبحوا في أثر سماء يعني في أثر مطر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك مؤمن بالكوكب كافر بي. والحديث في عند البخاري ومسلم عن زيد بن خالد. فهذا أقول يعني فكفر النعم وإنكارها هو كما في قوله الأول، قوله تعالى في الآية الأولى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، وقوله في الآية الثانية: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، يعني أنكم تكذبون وذلك بنسبتها إلى غير الله، بنسبتها إلى غير الله، وكذلك إنكارها بنسبتها إلى غير الله. وهذا كان من فعل أهل الجاهلية، كما قلنا إنهم كانوا يقولون: ورثنا هذا عن آبائنا، وبعضهم كان يقول: ورثنا هذا أو أتانا هذا بسبب فلان وفلان، وقولهم كذلك: هذا بشفاعة آلهتنا، ومثله: مطرنا بنوء كذا وكذا، من باب يعني إضافته وأنه سبب. كذلك من هذه من دلائل هذه المسألة قول قارون: إنما أوتيته على علم عندي، إنما أوتيته على علم عندي، يعني ما يحتاج أن يعني ماله الذي أوتيه إنما على علم عنده، كما قيل في تفسيرها: أي على علم عندي بوجوه المكاسب، على علم عندي بوجوه المكاسب. فهذا إنكار يعني نسبة النعم إلى الله. ومثله حديث أبي هريرة الطويل في قصة الثلاثة: الأقرع والأبرص والأعمى، حيث كلهم أنكر أن تكون هذه النعمة من الله سبحانه وتعالى، وإنما ورث عن كابر أو عن كابر عن كابر، وأنكر ذلك الأقرع والأبرص، وأقر بالنعمة ونسبها إلى الله الأعمى. فهذا والحديث كما هو معروف مروي عند البخاري ومسلم من حديث عن أبي هريرة. فالأقرع والأبرص أنكر نعمة الله، أنكر أنعام الله، ونسباه إلى أنه ما ورثاه كابرا عن كابر. أما الأعمى فأقر به كما أقر بذلك، والقصة معروفة. وهؤلاء رد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، خلفهم ورد عليهم كما فيما أنزل عليه، كما في قوله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله، وما بكم من نعمة، ونعمة هنا نكرة جاءت في سياق أقول هنا جاءت في سياق الشرط، وكذلك سبقت بمن لتكون نصا في العموم. فقوله نعمة هذه عامة تعم جميع النعم، وما بكم من نعمة فمن الله. أقول هذه نكرة جاءت في السياق يعني في هذا السياق، وهذا تدل على العموم، يعني أي نعمة بكم أو أصابتكم أو أوتيتم فمن الله، فمن الله جاء. فهذه يقول نكرة جاءت في سياق الشرط وسبقت بمن، فكانت نصا في العموم، يعني كل نعمة بكم أو أصابتكم إنما هي من الله سبحانه وتعالى لا من غيره. وكذلك قال الله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ولهذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم أيضا معلما أمته أذكار ما بعد النعم، ما بعد النعم. ولهذا شرع حمد الله سبحانه وتعالى بعد كل نعمة، بعد كل نعمة. فكل وهذا كما هو يعني وارد في الأذكار، أذكار الطعام والشراب والزواج وأقول تجدد النعم في كما هو معروف في كتب الأذكار، حتى يتذكر المرء أن هذا الإنعام كله إنما هو من الله ويعترف له بالنعمة ويشكره عليها. وإضافة النعم إلى غير الله، وهذا أيضا يوجد من بعض المستكبرين اليوم حتى يعني من الكافرين وغيرهم بإضافة يعني النعم إما إلى قوتهم أو إلى علمهم أو نحو ذلك. نعم. الثامنة والأربعون، الكفر بآيات الله. نعم، قال المسألة الثامنة والأربعون الكفر بآيات الله. والمراد بآيات الله هنا العموم، سواء آيات الله الشرعية وذلك بجحودها وإنكارها وعدم الإيمان بها، أو بآيات الله سبحانه وتعالى التي يجريها على أيدي رسله الدالة على صدقهم، دالة على صدقهم وما جاءوا به. وكذلك من الكفر بآيات الله الكفر بآيات الله الكونية وعدم الاحتجاج بها على قدرة الله سبحانه وتعالى وربوبيته ووحدانيته وأنه المستحق للعبادة وحده. فكان المشركون على هذا كله، ولهذا أنكروا ما جاءت به الأنبياء من الآيات الشرعية، ولم يؤمنوا بالله سبحانه وتعالى ويوحدوه. وهذا إنكار للآيات الشرعية، وحقيقة هو إنكار أيضا للآيات الكونية، فإن من لوازم الإقرار لله سبحانه وتعالى بالربوبية الألوهية، لأن يلزم من أقر بالربوبية أن لا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا وأيضا أقول من أحوالهم الخاصة الكفر بآيات الله التي جرت على أيدي الأنبياء كما أيضا في المسألة بعدها. فهذه المسألة والمسألة التاسعة والأربعون التي بعدها جحد بعضها، أي جحد بعض آيات الله وإنكارها، مسألتان متقاربتان. فهم كانوا على حالين، منهم من كفر بجميع آيات الله، جميع آيات الله أي الشرعية والكونية وآيات الأنبياء، ومنهم من أقر ببعضها وجحد بعضها، أقر ببعضها وجحد بعضها. فمن ذلك أو من الآيات الدالة على يعني كفرهم بها أو بعضها قول حال آل فرعون، قال الله تعالى كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا، كذبوا بآياتنا فأخذناهم بذنوبهم والله شديد العقاب. ولكن المقصود قوله كذبوا بآياتنا، وتكذيبهم بالآيات تكذيبهم بما جاء به موسى عليه الصلاة والسلام الدالة على وجود الله سبحانه وتعالى ووجوب ألوهيته، وكذلك الآيات التي جاء بها موسى الدالة على صدقه وأنه مبعوث مرسل من الله سبحانه وتعالى. وقال الله سبحانه وتعالى أيضا لما طلب المشركون أن تأتيهم الآيات الدالة على صدق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. فهذا في هذه الآية بيان حال الأولين وأنهم كذبوا بالآيات، وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. فبين الله سبحانه وتعالى أن الأولون أي الأمم السابقة، أن الأولين أي الأمم السابقة كذبوا بآيات الله، كذبوا بآيات الله يعني كذبوا بآيات الله الشرعية، وكذبوا أيضا بالأخص بما جاء به الأنبياء من الآيات الدالة على صدقهم، الآيات الدالة على صدقهم. ولهذا وهذا حصل من المشركين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبرهم بالإسراء بقصة الإسراء به إلى المسجد الأقصى كذبوه ولم يصدقوا خبره، مع أنه وصفه لهم وهو لم يأته قبل ذلك، فكذبوا بهذه الآية. لما أراهم الله طلبوا أن يشق لهم القمر انشق القمر، كما في قوله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا كل آية وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. فأراهم النبي صلى الله عليه وسلم القمر شلقتين وانشق أمامهم، ومع هذا أعرضوا وقالوا سحر مستمر، قالوا سحرنا محمد. فهذا تكذيب بالآيات، هذا من تكذيبهم بالآيات. كذلك قال الله تعالى في بني إسرائيل وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مستمر. إذ جئتهم بالبينات يعني بالآيات الدالة على صدقك، وهذا لما جاءهم يعني عيسى بالآيات، أي جاء بني إسرائيل بالآيات وهي أنه يبرئ الأكمى والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، قالوا إن هذا إلا سحر مبين. وكافت بني إسرائيل عنك جئتهم بالبينات يعني بالآيات البينات الدالة على صدقك، فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. فاليهود آمنوا بموسى وما أنزل عليه وكفروا بما أنزل على عيسى، فهذا كفر وجحود ببعض آيات الله وقال تعالى كذلك في قوم فرعون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، فهذا أيضا كفر بالآيات، كفر بالآيات وما جاءهم موسى به. فالمقصود أن من خصال أهل الجاهلية سواء المشركين مشرك العرب أو الكتابيين قبلهم والأمم السابقة الكفر بآيات الله، الكفر بآيات الله الشرعية، الكفر بآيات الله الكونية وعدم الاستدلال بها على وجود الله سبحانه وتعالى ووحدانيته، وكذلك أقول بالأخص الكفر بآيات الأنبياء، آيات الأنبياء التي جاء بها الأنبياء الدالة على صدقهم، وتقدم كيف أن المشركين كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبرهم عنه وكذبوا بآياته وعدوها يعني من السحر، وكذلك أيضا اليهود مع عيسى وقوم فرعون مع موسى كلهم أنكروا الآيات التي جاءوا بها. خالفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سبحانه وتعالى فيما أنزل عليه يعني من القرآن الذي تلاه وتتلوه وأمرت أمته بتلاوته فيه بيان آيات الأنبياء أولا وما جاءوا به من الآيات الدالة على صدقهم، وإنزال هذا على النبي صلى الله عليه وسلم وتلاوته إياه دليل على وجوب الإيمان بها، لأن من الإيمان يعني بالنبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بما أخبر به، كذلك الإيمان من الإيمان بالقرآن بالكتاب الإيمان بالقرآن وما أخبر به، فهذا من الرد عليهم أنه يجب الإيمان بكل يعني ما ثبت على ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر به أو جاء ذكره في القرآن. اليوم يوجد يعني من يكذب يعني بالآيات، أولا من يكذب بآيات الله يعني الشرعية وينكرها من الكفار وغيرهم، وكذلك من ينكر آيات الله الكونية كالملحدين الذين ينكر وجود الله سبحانه وتعالى أو الذين ينسبون الخلق إلى غير الله إما يعني إلى الطبيعة أو غيرها. ويوجد من المسلمين أو منتسبين للمسلمين من ينكر الآيات يعني آيات الأنبياء اللي هي اشتهرت باسم المعجزات، نحن نقول آيات الأنبياء نقصد بها المعجزات، كالعقلانيون أو من يسمون أنفسهم يعني بالعقلانيين، فإنهم ينكرون المعجزات ينكرون المعجزات ويعدونها مخالفة للعقل، وهؤلاء لهم يعني وجود، أصلهم المعتزلة وهم يعني موجودون اليوم باسم العصرانيين والعقلانيين ونحو ذلك. وكذلك من هؤلاء من الطوائف أيضا طائفة القرآنيين أو وهم الذين لا يؤمنون إلا يدعون أنهم لا يؤمنون إلا بالقرآن وينكرون جميع المعجزات إلا معجزة القرآن، أو ينكرون جميع آيات النبي صلى الله عليه وسلم ومعجزاته إلا القرآن. نعم، فهذا هذه المسألتان، المسألة الثامنة والأربعون والتاسعة والأربعون، هي الكفر بآيات الله وجحدوا بعضها، وقلنا هذا كان عليه مشرك العرب الأميين وكذلك أهل الكتاب. كذلك أهل الكتاب. هذا سائل يقول ما وما بكم من نعمة من الله، هل هي نكرة في سياق النفي؟ لا، ليست نكرة في سياق النفي، هذه نكرة قيل في سياق الشرط وقيل في سياق أنها جاءت في سياق الشرط، يعني أي نعمة حاصبة لكم من الله. وقيل أنها ما هنا اسم موصول يعني الذي بكم من نعمة فمن الله، فقال ماذا تفيد؟ قلنا تفيد العموم لأنها نكرة في هذا السياق، وسبقت أيضا بمن فتكون نصا في العموم. نعم. الخمسون قولهم ما أنزل الله على بشر من شيء. نعم، المسألة الخمسون قولهم ما أنزل الله على بشر من شيء، يعني إنكارهم للوحي وأنه ما أنزل من الله سبحانه وتعالى. وهذه الآية أولها قوله تعالى وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. قيل نزلت هذه الآية في قريش، قيل نزلت هذه الآية في قريش، وقيل نزلت في اليهود في تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم، فهي قيل نزلت في قريش وقيل نزلت في اليهود، ومرادهم يعني إنكار ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني إنكار ما أنزل على الأنبياء وجد أقول من الأميين المشركين عندما أنكروا ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، ووجد من قبلهم كما في قوله تعالى واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون، فكذبوا الأنبياء وكذبوا ما جاءوا به. فهذا أقول مما كان عليه أهل الجاهلية من الأميين مشرك العرب عندما كذبوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقالوا ما أنزل الله على بشر من شيء فكذبوه، أقول كذبوا ما جاء به، وأيضا وجد في من قبلهم في الأمم السابقة. وكذلك كذب اليهود النبي صلى الله عليه وسلم، فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليهم ذلك وأنكر عليهم، فشرع أولا لأمته أولا أقول من شرائع الإيمان كما قلنا وأركانه الإيمان بالرسل والكتب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل في حديث ابن عمر الذي يرويه ابن عمر في الصحيح، الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وقال تعالى قبل ذلك: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. آمن الرسول بما أنزل إليه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. ومن الإيمان بالرسل الإيمان بما أنزل عليهم. كذلك قال تعالى: قولوا آمنا بالله قولوا آمنا الذي أنزل إلينا وأنزل إليكم. قولوا آمنا بالله وما يقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم. وكذلك وقل قوله تعالى: وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. فهذا أقول فيه الأمر بالإيمان بجميع ما أنزل الله على أنبيائه. فهذا رد على قولهم: ما أنزل الله على بشر من شيء. فهم هنا نفوا أن يكون الله سبحانه وتعالى قد أنزل على أحد من البشر شيئا. فشيء هنا هذه نكرة في سياق النفي فتعم، وأيضا سبقت بمن حتى تكون نصا في العموم. يعني فهم هنا من كان ما كان عليه الجاهلية إنكار جميع، إنكار أن يكون قد أنزل الله على أحد من البشر شيئا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم وجوب الإيمان كما فيما أنزل عليه من القرآن كما تقدم، وأيضا كما في حديث ابن عمر السابق أن من أركان الإيمان إيمان يعني بالرسل، ومن الإيمان بهم الإيمان بما أنزل إليهم، وكذلك الإيمان بالكتب وهي التي أنزلت الرسل. ومن صورهم اليوم يعني من صور وجودهم اليوم الملحدون الذين ينكرون أقول أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق وينكرون الشرائع والأديان. وكذلك من سوى من يعني يدخل في عموم هذا من ينكر أن القرآن منزل، من ينكر أن القرآن منزل من الطوائف المنتسبة للمسلمين كالمعتزلة القائلين بأن القرآن مخلوق، وكذلك فإنهم هنا ينكرون أن الله سبحانه وتعالى قد نزل القرآن. كذلك من يقول من مثل الأشاعرة أن القرآن يعني عبارة أو حكاية عن كلام الله سبحانه وتعالى وينكر أن القرآن يعني منزل من الله، فكذا يدخل في عموم هذا. نقف على هذا ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.